مش فيك ما انت على بعضك من أمس، لحتى في ليل قمر ولا بنهارك شمس. وش فيك ما انت على بعضك من أمس، لحتى في ليل قمر ولا بنهارك شمس. وش فيك بس قلي يا دنيتي كلي، لن تام ريحني ولن تبقى يلي. مش فيك بس قلي يا دنيتي وكلي، لن تام ريحني ولن تبقى. يفداك حتى الكون بس أشر وامر، حاضر وأنا ممنون. كل شي بالدنيا يفداك حتى الكون بس أشر وامر، حاضر وأنا ممنون. وش فيك ترجعني، أحكي وقل أي شيء وارضيك أنا بكل شيء، والبسمة ترجعلك وانفاسي ترجعلي. وش فيك؟